الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إتماما لما ابتدأناه في الصباح من التفسير الموضوعي الميسر، نبدأ إن شاء الله تعالى تفسير سورتي الرعد وإبراهيم، تفسير موضوعي ميسر. وكلها دالة عليه وكلها تعرفنا به. الآية الأولى قال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة بغير عمد، بغير سواري وبغير دعائم وبغير أعمدة، ترونها كذلك مرفوعة ليس لها عمد من تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني: بغير عمد ترونها، يعني في عمد ولكن أنتم لا ترونها، بل مرفوعة بعمد غير مرئي. ثم استوى على العرش، على وارتفع العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، علو يليق بجلاله. وسخر وذلل الشمس والقمر لمنافع الخلق، كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى إلى يوم القيامة. يدبر الأمر سبحانه، يقضي أمر ملكه في السماوات والأرض بما يشاء، يفصل يبين الآيات الدلالات على قدرته لعلكم رجاء أن تؤمنوا بلقاء ربكم، رجاء أن تؤمنوا بلقاء ربكم، تؤمنوا بالبعث وتوقنون به فتستعدوا له بالعمل الصالح. وهو سبحانه وتعالى منزل الكتاب، هو الذي مد الأرض، هو الذي بسط الأرض وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل نوع كالذكر والأنثى في الحيوان، أيضا في النباتات وفي كل وسائل المخلوقات. فهو رب الذكر والأنثى، يغطي الله ويلبس الليل بظلمته النهار، يغطيه فيصير مظلما بعدما كان منيرا. يبقى كان النهار كان موجود، جه الليل غطاء عليه أسود بظلمة. إن في ذلك المذكور كله لآيات لدلالة وبراهين على وحدانية الله تعالى، ولكن هذا لا ينتفع به إلا المؤمنون الذين يتفكرون في صنع الله. لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين، وإلا فالكافر يرى الآيات ليل ونهار ولا يتأثر بها. ومن آيات الله عز وجل قال تعالى: وفي الأرض قطع، بقاع مختلفة من الأرض، متجاورات متلاصقات، أرض طيبة وأرض سبخة، وأرض قليلة الريع وأرض كثيرة الريع، أرض مختلفة، وهذه صفراء رملية وهذه سوداء طينية، قطع متجاورات مختلفات في طبيعتها. وفي نفس الأرض جنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل، والنخيل نفسه أشكال، صنوان وغير صنوان. صنوان جمع صن، النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها، يعني بص تلاقي نخلة وطالع من تحت كده من جنب جدرها نخلة تانية يمين، نخلة تانية شمال، دي اسمها صنوان، نخيل صنوان يعني متشعب. ونخيل غير صنوان، نخلة واحدة كده طالعة منفردة لغاية فوق. تسقى كل هذه البساتين وكل تلك الزروع بماء واحد، نفس الماء وتركيب الماء، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في الطعم، هذا حلو، هذا حامض، هذا أصفر، هذا أحمر، تختلف في اللون وتختلف في الطعم، رغم أن الكل سقي بماء واحد. فسبحان الملك، على رغم تجاورها واتحاد مائها، إلا أنها تنبت ألوان مختلفة من الزروع والثمار، مختلفة في طعمها، مختلفة في طبيعتها، مختلفة في شكلها، مختلفة في لونها. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون، لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك سبحانه وتعالى. وإن تعجب بعد هذه الآيات الشرعية والكونية، وإن تعجب من تكذيب الكفار لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فعجب قولهم، فأحق ما تتعجب منه قولهم منكرين للبعث: أإذا كنا ترابا، يعني إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة، أإنا لفي خلق جديد، أنبعث ونعاد أحياء؟ أولئك المنكرون للبعث بعد الموت هم الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك الأغلال السلاسل من النار في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما سمعوا هذا التهديد لهم بالعذاب استعجلوا العذاب، قالوا خلاص أنزل علينا العذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويستعجلونك بالسيئة، يستعجلونك بالعذاب ويستبطئون نزوله به. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله له. وقد خلت من قبلهم، مرت من قبلهم المثلات، عقوبات أمثالهم من المكذبين. هذا معنى المثلات، عقوبات أمثالهم من المكذبين، أفلا يعتبرون بها؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس، لذو تجاوز للناس على الرغم من ظلمهم، وإلا لم يترك على ظهرها داب، فلا يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا إلى الله. وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه. ويقول الذين كفروا تماديا في الصدود والعناد لولا أنزل عليه آية من ربه، هل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه مثل ما أنزل على موسى وعيسى كالعصا واليد والناقة؟ قال تعالى: إنما أنت منذر، أنت مخوف للكافرين، وليس عليك إتيان الآيات. ولكل قوم هاد، لكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحونه هم. هذه كانت مقدمة السورة وأولها إثبات القرآن، آيات الكتاب التي نزلت من عند الله عز وجل صاحب هذه الآيات العظيمة والمخلوقات العظيمة. والعجب كل العجب من إنكارهم للبعث بعد أن رأوا بأعينهم كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. ثم جاءت الآيات من الآية الثامنة إلى الآية السادسة عشر يتكلم عن علم الله ورزقه وهيمنته وخضوع الكون كله لله وعجز الأولياء والشركاء. إحاطة علم الله وقدرته بالإنسان من 8 إلى 11. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. احنا كنا بدأنا الأول بالآيات الدالة على إحاطة علم الله وقدرته بالإنسان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ذكر أنثى واحد متعدد، شقي سعيد، حي ميت وغير ذلك، ويعلم ما تغيض يعني ما تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه، وكل شيء عنده بمقدار بقدر لا يتجاوزه فلا يزيد عليه ولا ينقص سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة سبحانه يعلم كل ما غاب عن حواس خلقه ويعلم كل ما تدركه حواسه. الكبير العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المتعالي المستعلي على كل مخلوقات، مستعل بذاته على العرش استوى وصفاته فليس كمثله شيء، متعالي على كل شيء بقهره فكل شيء خاضع لسلطانه وعظمته، متعالي عن كل سوء ونقص بكماله، والمتعالي بذاته فوق خلقه سبحانه وتعالى، فهو المستعلي على كل المخلوقات بذاته وصفاته. سواء منكم من أسر القول، يستوي في علم الله عز وجل، من أسر القول ومن جهر به، تسر تجهر في علم الله سواء، يعلم هذا وذاك. ومن هو مستخف مستتر بالليل بظلام الليل وسارب يعني ظاهر بأعماله بالنهار، له للإنسان معقبات، ملائكة تتعقبه، يعقب بعضهم بعضا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار وبعضهم من بين يديه قدامه وبعضهم من خلفه من ورائه وهكذا، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله. إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال سيئة فلا يسلبهم النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، من الحالة الجميلة بالمعصية، فإذا غيروا غير له، إذا غيروا غير له، إذا بقوا على عبادة الله والشكر له أبقى عليهم النعمة، فإن كفروا فيبدل الله عز وجل هذا إلى نقمة. مسألة غاية في الأهمية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير لك فاعلم أنك أنت الذي قد غيرت. أما الله سبحانه وتعالى فيبقي عليهم نعمته ويبقي عليهم فضله إذا لم يغيروا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. للإنسان معقبات، ملائكة تتعقبه، يأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار، من بين يديه من قدامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله، ملائكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من حالة طيبة فلا يستبهم نعمته حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا وهلاكا فلا مرد له، هذه المعقبات ولا غيره. وما لهم لمن أراد الله بهم سوءا ما لهم من دونه، أي من دون الله، أي من غيره، من وال، من متول يتولى أموره فيلجأ إليه لدفع ما أصابهم الله من بلاء، مستحيل، فليس إلا الله. ثم بين سبحانه وتعالى تسبيح وسجود المخلوقات جميعا لله من الآية 12 للآية 15. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في البرق مما فيه من الخير والنفع لأن ينزل به المطر، وينشئ يخلق السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. الله وحده، لا أحد يتصرف هذا إلا الله. ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده، أي يقول سبحان الله وبحمده. والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب. وتسبح الملائكة من خيفته خوفا منه تعالى وإجلالا وتعظيما له. الله يرسل الصواعق وهي نار تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء فتحرقه. وهذه الآية لها سبب نزول، نزلت في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه، فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه، طيرت رأسه، والحديث حسن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبزار في إسناد ديلم بن غزوان وهو صدوق. فيصيب به من يشاء، وهم الكفار رغم وضوح هذه الآيات يجادلون، يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وهو شديد المحال. المحال يعني القوة، شديد الأخذ، شديد القوة والأخذ لمن عصاه، شديد المحال. له سبحانه وتعالى دعوة الحق، أي كلمة الحق، وهي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذين يدعون ومعبوداتهم من دونه سبحانه وتعالى أي غيره لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه، وما دعاؤهم لها إلا كاستجابة باسط كفيه إلى الماء على شفير البئر يدعوه ليبلغ فاه بارتفاعه من البئر إليه. وما هو ببالغه، لا يبلغ فاهه أبدا. واحد واقف على البير ومدد إيده ويقول: يا مية يا مية، طلع يا مية، باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يرتفع من البئر إليه، وما هو ببالغه، لا يبلغ فاهه أبدا. فكذلك كما أن هذا لا يستجيب لمن بسط يده لا يصعد الماء إليه، كذلك ما هم بمستجيبين لهم. مثال يضرب الله عز وجل على استحالة أن أحد يستجيب لك، لا أحد يستجيب لأحد، الله وحده هو المجيب. وما دعاء وما عبادة الكافرين ومعبوداتهم إلا في ضلال، إلا في ضياع وبعد عن الصواب، لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر. ولله يسجد من في السماوات والأرض، يسجد المؤمن طوعا والكافر والمنافق كرها، وظلالهم ظل كل شيء، ظل كل شخص مؤمن أو كافر يسجد لله بالغدو في البكر في الصباح أول النهار، والآصال العشايا آخر النهار، ونحن لا نقف على كيفية ذلك، كيف تسجد هذه المخلوقات؟ الله يخبرنا أنها تسجد. الآية 16 تظهر إنكار اتخاذ أولياء وشركاء لله لا يملكون شيئا. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله قال هذا الكلام، هل أحد تحدى وقال غير هذا؟ قل للكفار الذين يعبدون غير الله، من رب السماوات والأرض؟ من مدبر أمر السماوات والأرض؟ قل الله، قل الله، لا ما عندهم إجابة. قل لهم هو الله وحده، هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك، نطقتم أو لم تنطقوا. قل لهم أفاتخذتم لأنفسكم من دونه، وهو رب السماوات والأرض، اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين تعبدونهم؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وتركتم مالكهما، الله سبحانه وتعالى أليس له من في السماوات والأرض، وهم من جملة ما في السماوات والأرض، تركتم مالكهما وتعبدونهما. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى اللي هو المشرك والبصير اللي هو المؤمن، لا يستوي المشرك والمؤمن أبدا. أم هل تستوي الظلمات والنور، الشرك والإيمان؟ وخلي بالك سمى الشرك ظلمات، لم قال أم هل تستوي الظلمة، لأن ظلمات الشرك كثيرة، أما النور وطريق الحق فهو واحد الوحي. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء معه في الخلق، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم، فاعتقدوا أن الشركاء مستحقين للعبادة بخلقهم. في حاجة من كده، خلقوا شيء، شاركوا في شيء، ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق. قل الله خالق كل شيء لا شريك له فيه، فكذلك لا شريك له في العبادة، وهو الواحد القهار لعباده. ثم جاء القسم الثاني من السورة، وهو الحق والباطل ومصير الفريقين، أهل الحق وأهل الباطل. ضرب الله عز وجل مثلا للحق والباطل فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل الله تعالى من السماء ماء مطرا فسالت أودية بقدرها، بمقدار ملئها، كل حسب حجمه صغرا وكبرا، هذا نهر كبير، هذا نهر متوسط، صغير، هذه ترعة، هذا شعب ماء صغير جدا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، والزبد الرابي هو الغثاء والرغوة التي تعلو الماء، فالزبد كل ما على وجه السيل من قذر ونحو. إذن الماء وهو نازل من على الجبال خد كل الزبالة، خد كل الوسخ اللي على الجبل، فاحتمل السيل أي المطر وهو نازل احتمل زبدا رابيا، احتمل هذه الرغوة، احتمل الغثاء وهو ناس على سطح الماء. طيب ومثال آخر: ومما يوقدون عليه في النار من جواهر الأرض ذهب فضة نحاس حديد، حين يوقدون عليه في بواتق كبيرة جدا، بوتقة ودرجات حرارة عالية، ابتغاء طلب حلية زينة يتزين الناس بها، إذا كان ذهب أو إذا كان حديد أو متاع ينتفع به كالأواني إذا أذيبت. زبد مثله أيضا، كما أن المطر هو نازل يأخذ مع الجبل الأوساخ ويكون الوسخ والزبد على وجه الماء، كذلك حينما نصهر الذهب والفضة تعلو الخبث على وجه الذهب والفضة، ويبقى الذهب والفضة الخالص الصافي في الجزء السفلي. كذلك بمثل هذين المثلين يضرب الله الحق والباطل، أي مثلهما. فأما الزبد من السيل ومما أوقد عليه من الجواهر فيذهب جفاء، فأما الزبد اللي جاء مع السيل من الجبل بعد قليل ينقشع يمينا وشمالا ونجد الماء النقي في الأسفل. وكذلك الخبث والزبد اللي على الذهب والفضة والنحاس والمعادن يقشط يمينا أو شمالا ويبقى الصافي في أسفله، فيمكث فيذهب جفاء، أما الزبد فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب باطلا مرميا به، نرميه ملوش لازمة. وأما ما ينفع الناس من الماء والجواهر فيمكث يبقى في الأرض زمانا. كذلك الباطل، الباطل تجد انه يعلو وله سلطه وصوت وبتاع، وتحس ان خلاص بقى الحق ما عادش موجود، احنا مش شايفين حد من اللي كانوا زمان بيقولوا حق، لا موجودين موجودين. الباطل سيضمحل سينمحق كالزبد الذي كان على وجه الماء، راح يمين وشمال والناس لقت الميه وشربت وانتفعت. وان علا على الحق في بعض الاوقات فالحق ثابت باق، كذلك كما ضرب الله هذين المثلين يضرب ويبين الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل. فالفترة اللي تجد فيها الباطل قد علا، اعلم أنها فترة مؤقتة، وينبغي على أهل الحق أن يستمروا في الدعوة إلى الحق الذي هم عليه. ليه؟ لأنه كل ما بيعلو الحق والدعوة الدعوة الدعوة والخير الخير الخير، الزبد عمال يطلع فوق، الناس تفتكر الباطل بيعلو، لا هو بيعلو لكي ينقشع. الكلام ده مهم جداً. وبالتالي في وقت الشدائد نحن نعمل أكثر. لماذا؟ حتى نزيل الباطل بسرعة. كيف يزال هذا الباطل؟ إن الله عز وجل هو يذهبه بعلو الحق حتى يبقى الباطل فوق وينقشع يمينا أو شمالا، ويذهبه الله سبحانه وتعالى، ويبين الله عز وجل مصير من استجاب للحق ومصير من لم يستجب في الآية 18. فقال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم، للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته، فأجابوه بالطاعة الحسنى، لهم الحسنى الجنة. والذين لم يستجيبوا له وهم الكفار، الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته، لو أن لهم ما في الأرض من أنواع المال جميعا مجتمعا لهم كل أنواع المال ومثله معه مضافا إليه لافتدوا به، لافتدوا به يعني لافتدوا به أنفسهم، لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. أولئك لهم سوء الحساب، يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومأواهم ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم وبئس المهاد وبئس الفراش هي. أما المؤمنون أولو الألباب، بيّن الله صفاتهم ونعيمهم، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به واستجاب لله كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا يستوون، إنما يتذكر يعتبر ويتعظ أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة، هم الذين صفاتهم إيه؟ نسمعها، هم الذين يوفون بعهد الله. يوفون بعهد الله الذي عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه عباده، ولا ينقضون الميثاق، لا ينقضون العهود الموثقة مع الله، فلا يتركون الإيمان ولا يتركون الفرائض، وهم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك، ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويخافون سوء الحساب على كل ما اكتسبوه من الإثم، فمن نوقش الحساب هلك. وهم الذين صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية وصبروا على البلاء ابتغاء وجه ربهم، طلبا لوجه ربهم لا غيره، لا غيره من أعراض الدنيا، وأقاموا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا في الطاعة مما رزقناهم، وبذلوا مما أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة وغيرها سرا وعلانية ليتأسى بهم غيرهم، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة كدفع الجهل بالحلم ودفع الأذى بالصبر. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار، لهم العاقبة المحمودة في الدار الآخرة. ما هي؟ هي جنات عدن، جنات عدن يدخلونها يقيمون فيها منعمين إقامة دائمة، هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، من آمن واستقام، هم ومن صلح، ومن صلح، ركزوا في ديت جدا، من صلح من الآباء والأزواج والذريات يلحق بهم، وأما من لم يصلح فلا يكون معهم في الجنة أبدا. ولهذا في الآية الأخرى في سورة الطور لما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وإن لم يعملوا بعملهم لكن يكون بيعملوا بعمل أهل الجنة، إن كانوا أقل منهم في العمل فيجبرهم الله بس يكونوا على أصل الصلاح، وإن لم يعملوا بعملهم فإنهم يكونون في درجاتهم فضلا من الله ومنا تكرمة له وإكمالا لأنسهم بلقاء أهلهم وذويهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة ومن أبواب منازلهم في الجنة مهنئين إياهم قائلين لهم سلام عليكم، إنها تحية أهل الجنة السلام، هذا الثواب بما صبرتم بصبركم في الدنيا على طاعة الله وعلى مر أقداره وصبركم عن معصيته فلا تقترفوها فنعم عقب الدار عقباكم، نعم عقب الدار عقباكم. وإن عقب الدار يعني الدار التي ينتهي إليها العاقبة لها النهاية، هذا بخلاف الذين نقضوا العهد مع الله فذكرهم في آية واحدة وذكر صفاتهم ومصيرهم الآية 25، قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما ذكر صفات المؤمنين ثنى بصفات الكفار المعرضين، إن القرآن مثاني شيء وعكسه. قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده على أيدي رسله، نقضوا عهد الله فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم، بل قابلوه بالإعراض والنقص وعدم الأداء بما فرضه الله عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق، ويفسدون في الأرض بالصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا، أولئك البعداء والأشقياء، لهم اللعنة، لهم البعد، لهم اللعنة، لهم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، العاقبة السيئة في الدار الآخرة، وهي جهنم، وهي جهنم، نعوذ بالله من النار وأهلها وصفات أهلها. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الرزق والهداية من الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله يبسط الرزق، يوسعه لمن يشاء، ويقدر يعني يضيقه عن من يشاء، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفرحوا فرح بطر بالحياة الدنيا بما نالوه فيها، فركنوا واطمأنوا إليها، وما الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في جنب حياة الآخرة، ما هي إلا متاع، شيء قليل يتمتع به ويذهب. ويقول الذين كفروا بالله وبآياته من أهل مكة لولا أنزل على عليه آية من ربه، لولا أنزل على محمد آية حسية كالعصا واليد والناقة من ربه تدل على صدقه، قل لهم إن الله يضل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئا، ويهدي ويرشد ويوفق إليه إلى دينه من أناب، من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن قلوبهم بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، هل فعلا يطمئن قلبك إذا ذكرت الله؟ فعلا ما بتقعد تقول أذكار الصباح وأذكار المساء وتقرأ القرآن بتشعر بالسكينة، تشعر باطمئنان قلبك؟ إن لم يكن كذلك فينبغي المراجعة، لأن أهل الإيمان أصحاب الصالحات تطمئن قلوبهم بذكر الله، مهما كان في من الهم، مهما كان في من المشاكل، إذا ذكر الله اطمأنت قلوبهم، تستأنس قلوب المؤمنين بذكر الله، لأنهم يعلمون أن تفريج كل كرب بيد الله، يؤمنون بذلك يقينا، ولهذا فإنهم إذا ذكر الله حصل لهم الأنس والطمأنينة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي هتطمئن قلوبهم بذكر الله، من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي تقربهم إلى الله؟ طوبى لهم، لهم عيشهم طيب في الآخرة. وقيل طوبى هي شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. طوبى لهم وحسن مآب، يعني وحسن مرجع إلى الله، فنعم المرجع مرجعهم. بذلك نكون قد وصلنا إلى القسم الرابع والأخير من هذه السورة، وهو من الآية 30 ل 43، وتتكلم عن قواعد وأصول وحقائق للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ماذا يفعل الرسول في وسط هؤلاء المعرضين عن الرسالة والبعث؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول الله تعالى: كذلك مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم، أرسلناك يا محمد في أمة قد خلت من قبلها أمم. لماذا؟ واحد، لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك، الذي هو القرآن، فهو كاف القرآن في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، حيث قالوا لما أمر بالسجود له: وما الرحمن؟ قل لهم يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه وحده توكلت، عليه وحده اعتمدت في جميع أموري، وإليه وحده متابي، وإليه وحده متابي أي مرجعي، وإليه وحده متابي في جميع عباداتي وفي حاجاتي. ثم مدح الله القرآن الذي أنزله على محمد وفضله على سائر الكتب المنزلة، قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا كتابا من الكتب الإلهية الماضية، كتاب سيرت به الجبال، يعني نقل الجبل من مكانه، سيرت الجبال نقلت من مكانها، أو قطعت شققت به الأرض فتحولت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول هو المتصف بذلك دون غيره، لما فيه من الإعجاز. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا الكتاب. ما في كتاب مقروء فيه معجزات كمعجزات الموجودة في القرآن، ومعجزاته أعظم من أن تسير به الجبال أو أن تقطع به الأرض فتخرج منها العيون والأنهار أو أن يكلم به الموتى في القبور. الآيات فيه أعظم من هذا، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون له. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا، فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته. الناس دي لو جالهم كتاب هيطير الجبل ويزيلوا من مكانه مش هيؤمنوا، لو جاءهم قرآن يشقق الأرض وطلع لهم أنهار مش هيؤمنوا، لو جالهم كتاب يكلم الموتى في القبور برضك مش هيؤمنوا. بل لله الأمر جميعا، يأتي بالآيات بما شاء، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟ ما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ الأمر كله لله. وكأن المؤمنين أرادوا وقوع ما اقترحوا طمعا في إيمانهم. يعني إيه؟ لما الكفار بيقولوا كده الواحد فينا عشان عايز الناس تؤمن يقول: يا طب ربنا ما يعملش الموضوع ده، مش فعلا يطير لهم الجبل كده عشان يشوفوا؟ ما حصل، حصل، رفع جبل الطور على بني اسرائيل ولم يؤمنوا. طب ما يفجر لهم كده انهار في وسط الصحراء، وهي الانهار المفجره الان اللي موجوده دي، هو مين اللي فجرها اصلا؟ هم لا يؤمنون. الايات موجوده، ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم هيتعذبوا. الناس مش في دماغها ايات، فاحيانا الانسان يحتاج الى مجرد بس حد يذكره تذكره خفيفه، يرجع لربنا ويبقى احسن واحد. وفي واحد مهما تجيب له ايات ما يستفيد، هذا حال الكفار والمشركين وكل من اقترب من حالهم. افلم ييأس الذين امنوا، اي افلم يعلم الذين امنوا ان لو يشاء الله، انه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الى الايمان دون انزال الايات لهداهم جميعا. ايات ليه؟ هو ربنا اراد هدايتهم من غير ايات ما هيهديهم، لكنه لم يشأ ذلك. ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون، وتصيبهم تتوالى عليهم بما صنعوا اي بسوء صنعهم وكفرهم قارعه داهيه تقرعهم بسنوف البلاء، قتل، اسر، حرب، جد، اصابهم اشياء كثيره وما عادوا. او تحل يا محمد صلى الله عليه وسلم قريبا من دارهم مكه حتى ياتي وعد الله بنزول العذاب، ان الله لا يخلف الميعاد. اذن هم بيقترحوا ايات وبيقول لهم الايات دي عندكم ايات كثيره، والايات لو جاءت لن تؤمنوا، ها؟ ولست اول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فلقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك. وهذه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهمكش، كل الرسل اللي قبلك حصل لهم كده. فامليت للذين كفروا، امليت يعني امهلت، فامهلت الكافرين ثم اخذتهم بعد هذا الامهال بصنوف العذاب. فكيف كان عقابي؟ كيف كان عذابي؟ كيف رايت عقابي لهم؟ الا اخذوا بالغرق، واللي اخذوا بالصعقه، واللي اخذوا بكذا. اصبر اصبر اصبر، هؤلاء ليسوا صنف مستقل، هم كامثالهم، كان عقابا شديدا، وهؤلاء سينالون مثل ما نالت اصنافهم من العذاب. بعد هذا من الآية 33 للآية 35 اليقين بضلال هؤلاء وسوء عاقبتهم وحسن عاقبة المتقين. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مقارنة، ولك الصورة دي كثير من المتقابلات فيها، والقرآن كله مثاني ولكن واضحة جدا في سورة الرعد. أفمن هو الإنسان الذي هو قائم بحفظ أرزاق جميع الإله، أفمن هو سبحانه وتعالى قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق وهو رقيب على كل نفس بما كسبت بما عملت من خير وشر فيجازيها على أعمالها، أهو أولى أن يعبد أم هذه المعبودات؟ أم هذه المعبودات التي لا تنفع أحدا ولا تضر؟ وجعلوا الله شركاء ظلما وزورا قل سموهم له. من هم؟ قل سموهم، قل سموهم من هم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ بل أتنبئونه وتخبرون الله بما لا يعلمه في الأرض؟ يعني لا شريك له، إذ لو كان لعلمه الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هيكون إله في أرض وتحت سماه ما يعرفوش، مستني لما أنتم تختلقوا له آلهة؟ أم بظاهر من القول؟ بل تسمونهم شركاء بظاهر من القول، بظن باطن لا حقيقة له، كلامه بس. بل زين للذين كفروا مكرهم كما قال تعالى إن هي الأسماء سميتموها ها بظاهر من القول أسماء سميتموها لا أصل لها بل زين للذين كفروا مكرهم زين لهم تدبيرهم السيء بتزيين الشيطان وأعوانه فكفروا بالله وصدوا عن السبيل عن طريق الهدى ومن يضلل الله فما له من هاد. هؤلاء لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين ولا عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشق أشد وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع عذاب الآخرة. إذا كانوا في الدنيا عذبوا على أيدي المؤمنين بقتل أو أسر فهذا لا شيء في جنب عذاب الآخرة وما لهم من عذاب الله من واق من مانع. ثم بين صفة الجنة التي وعدها الله للذين اتقوه وأطاعوه فقال مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها الأنهار أكلها ما يؤكل فيها دائم لا يفنى لا يزول وظلها دائم لا تنسخه شمس لعدمها أصلا فلا شمس هناك. تلك الجنة عقب الذين اتقوا عقب عاقبة الذين اتقوا الشرك واتقوا ربهم وعقب الكافرين النار. ثم الأصل الآخر الذي ينبغي أن يعمل به الرسول ومن معه الاستمساك بالكتاب الاستمساك بالكتاب بالقرآن والحذر من الأهواء. ذكر الله هذا في آيتين 36 و37 قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم التوراة من اليهود عبد الله بن سلام وغيره والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لموافقته لبعض ما أنزل عليه. ومن الأحزاب من طوائف اليهود والنصارى والمشركين الذين تحزبوا عليك بالمعاداة ومن الأحزاب من ينكر بعضه بعض ما أنزل إليه مما لا يتفق مع أهوائهم كذكر الرحمن أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل إنما أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله ولا أشرك به إليه وحده أدعو وإليه وحده مآبي إليه وحده مرجعي إليه أدعو وإليه مآب سبحانه وتعالى إليه أدعو وإليه مآب. والمآب أي المرجع جاءت وبهذا جاءت التوراة وبهذا جاء الإنجيل أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه ومثل إنزالنا الكتب السابقة أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن حكما عربيا قولا فصلا مبينا للحق عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه من التوحيد لو فعلت هذا ما لك من الله من ولي من ناصر ولا واق يقيك ولا مانع لك من عذاب الله لا تتبع أهواءهم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ما على الرسول إلا البلاغ والحساب على الله من الآية 38 إلى 40 قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولادا كسائر البشر ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون وما كان ولا يصح لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل لكل مدة كتاب مكتوب فيه تحديده لا يتقدم ولا يتأخر يمحو الله منه ما يشاء أي يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيره ويثبت فيه ما يشاء من الأحكام وغيره وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الأزل فهو مرجع كل ذلك وما يظهر من محو أو إثبات إنما هو مطابق لما هو فيه وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه واضح؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب قبل موتك فتقر بذلك عينك أو نتوفينك قبل تعذيبهم فليس ذلك شغلا لك فإنما عليك البلاغ هنعذبهم هننعمهم هيؤمنوا هيكفروا ده مش شغلك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ ما عليك إلا التبليغ والبيان للخلق وعلينا الحساب فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيعوه ونثيبهم أو نعاقبهم قضية واضحة جدا القضية واضحة جدا نحن علينا البلاغ هؤلاء يؤمنوا يكفروا إيه اللي موحي إيه اللي كتب إيه اللي كان موجود أصلا في أم الكتاب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ثم أظهر الله قدرته المطلقة وهدد منكر النبوة في آخر آيات من هذه السورة من الآية 41 إلى 43 قال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب تهديد نهائي وبيان لقدرة الله أولم يروا هؤلاء الكفار أولم يشاهدوا أن نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم وبنشر الإسلام وفتح المسلمين لها هم مش شايفين إن ملكهم بيقل واحدة واحدة والمسلمين ملكهم بينتشر والله يحكم ويقضي في خلقه بما يشاء لا معقب لا راد لحكمه لا بنقض ولا تغيير ولا تبديل وهو سبحانه وتعالى سريع الحساب يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد وقد مكر الذين من قبله من الأمم مكروا بأنبيائهم كما مكر هؤلاء بك فلله المكر جميعا وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس فيعد لها جزاءه وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون وعندئذ حين يقع بهم مكر الله عز وجل المقابل لمكرهم الخبيث سيعلم الكفار حينئذ لمن عقب الدار لمن الجنة لمن عقب الدار العقبة الحسنة هي الجنة سيعلمون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله وكم كان المؤمنون مصيبين فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. ويقول الذين كفروا لك يا محمد يقولون لست مرسلا، قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي وعلى أني مرسل من ربي إليكم. ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم. من آمن واتبع الحق منهم صرح بتلك الشهادة التي عليها أن يصرح بها، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أنه عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب، فلا يضره تكذيب من كذب. لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله ورحمته من سورة الرعد، ونكتفي بها إن شاء الله تعالى، ونكمل في حلقة أخرى بإذن الله تعالى سورة إبراهيم، أو نبدأ سورة إبراهيم. نسأل الله يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.